الله يحبك؟ والله العظيم أمر يرتعش أمامه الوجدان وتتوقف أمامه كل كلمات اللغة، أن يعلم عبد من عباد الله تبارك وتعالى أن الحق جل وعلا يحبه، أنه أهل لحب الله سبحانه بأي شيء، بالعبادة. بالعبادة، تدبر معي قول ربك جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بالك، يقول الحق: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه الفرائض وهذه النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب فكيف لو أحبك الله؟ قال جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا. يا الله تدبر هذا، إني أحب فلانا، ويذكر الله اسمك، ويذكر الله اسمك، إني أحب فلانا، فأحببه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويذكر اسمك في الملأ الأعلى. ثم ينزل جبريل فينادي في الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال صلى الله عليه وسلم: فيوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا القبول في الأرض يا رب العالمين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. فالعبادة أيها الأفاضل سبب لمحبة الله عز وجل للعبد. خامسا، العبادة سبب لتفريج الكروب. كلكم يحفظ حديث الثلاثة الذين سقطت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا توسل هؤلاء إلى الله؟ توسلوا إلى الله بالعبادة، بصالح الأعمال. أما الأول فقد توسل إلى الله ببره بوالديه. قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فرحت عليهما فوجدتهما نائمين، فوقفت وأنا أحمل غبوقهما على يدي حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون تحت قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. فاللهم إن كنت قد فعلت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فالعبادة سبب لتفريج الكروب. وتضرع الثاني إلى الله بعفته عن الزنا بابنة عمه وهي أحب الناس إليه، وتضرع الثالث إلى الله بأمانته واستثماره لمال أجيره أو لراتب أجيره حتى نجاهم الله سبحانه وتعالى. فالعبادة تفرج الكرب، يفرج الله بها الكرب، سبب لتفريج الكروب. ووالله يا إخوة لا أنسى في عجالة هذا الأخ الفاضل، وهو أستاذ جامعي في جامعة المنصورة، ابتلاه الله بمرض في قلبه وسافر إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة في القلب. فلما أخبره الأطباء هنالك بأنه يحتاج إلى جراحة لتوسعة شريان من الشرايين، أصر أن يرجع إلى مصر ليوصي بما شاء وليرتب أحواله. يقول لي: وقد ظننت أنني ربما لا أرجع. فعاد يقول: وكنت قبل السفر بأيام أجلس مع صاحب لي صديق لي في مكتبه، وكان في المقابل أرى رجلا جزارا يبيع اللحم. قال: فنظرت فلفت نظري امرأة عجوز تجمع ما يسقط على الأرض من عظم ودهن إلى غير ذلك، تضع في حقيبة معه. قال: فخرجت وناديت عليه: تعالي يا أمه ماذا تصنعين؟ قالت: والله يا ولدي أجمع يعني ما وقع على الأرض من عظم ودهن، فقد رزقني الله 6 بنات لم يتذوقن طعم اللحم منذ كذا وكذا. قال: فتأثرت وقلت كم تحتاجين من اللحم؟ قالت نصف كيلو يا ابني، احتاج نصف كيلو فقط. قال فقلت الجزار أعطيها 2 كيلو. وقلت له هذه الأم ستأتيك كل أسبوع، أعطيها 2 كيلو. قال وأخرجت له حساب سنة مقدما. قال فبكت المرأة وبركت والله على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء، قال ودعت ربها لي بدعوات خلعت قلبي حتى بكيت، ثم عدت فجلست إلى جوار صاحبي قليلا وذهبت إلى بيتي وناشر بانشراح عجيب في صدري ولذة وحلاوة. قال فطرقت الباب ففتحت لي ابنتي الجامعية فوجدت البشرة والسرور على وجهي، فقالت ما شاء الله أراك سعيدا نشيطا يا أبي وأنتم تعلمون حركة مريض القلب. قال والله لقد حدث كذا وكذا. قال فبكت ابنتي ورفعت رأسها السماء وقالت يا رب اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. واستجاب ربك والله. يقول وبعد أيام شعرت بتغير كامل، لكن الأسرة أصرت على أن أسافر لندن لإجراء الجراح. قال وهنالك سمعت العجب ورأيت العجب. صرخ الطبيب حينما نظر إلي ونظر في الفحوصات وقال ألست فلانا؟ بلى أنا فلان. أعيد الكشف؟ أعيد الكشف. أعيد الفحوصات؟ أعيد الفحوصات. قال ثم صرخ الطبيب وقال الشريان الجزء الذي كان يحتاج إلى توسعة لا يحتاج إلى أي جراحة، عاد الشريان إلى طبيعته، ماذا صنعت؟ قال فبكيت وقلت تاجرت مع الله عز وجل فشفاني الله سبحانه وتعالى. أخي لا تحقرن الصدقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار لو بشق تمرة ولو بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فاعلم بأن العبادة، الصدقة، الذكر، التسبيح، الإنفاق على الفقراء، الإنفاق على المساكين، اعلم أن قراءة القرآن، اعلم أن قيام الليل، اعلم أن زيارة المرضى، اعلم أن زيارة القبور، اعلم أن أي صورة من صور العبادة سبب لتفريج كربك وهمك وغمك. فما عليك إذا ضاق صدرك إلا أن تتوضأ وأن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. وأخيرا العبادة سبب لدخول الجنة وللنجاة من النار. نعم أعلم أن بعض إخواننا يقولون هذا صنيع أجير السوء الذي يحرص على أن يعمل بأجرة، فهو يعمل من أجل الجنة ويعمل من أجل النجاة من النار. أقول أخي الحبيب أعرف الخلق بالله هم الأنبياء والرسل، ومع ذلك سألوا الله الجنة واستعاذوا به من النار. واللبس يأتي من أن بعض إخواننا يظن أن الجنة دار للحور وللحرير وللذهب وللفضة وللطعام وللشراب فحسب. لا يا أخي، الجنة دار للنعيم المطلق، وأعلى نعيم في الجنة هو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وها هو إبراهيم جل عليه الصلاة والسلام يقول ولا تخزني يوم يبعثون، ويقول أيضا وجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا نبينا المصطفى كما في مسلم لأحمد وسنن الترمذي بسند صحيح يسأل الصحابين ويقول بماذا تدعو الله في صلاتك؟ فقال الصحابي يا رسول الله أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أجيد هذه الدعوات الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ بن جبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولها أنا ومعاذ ندندن، يعني حول الجنة والنار نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. وفي رواية وهل تصير دندنتي أنا ومعاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. إذن نعبد الله ونسأل الله أن يجعلنا أهلا لجنته، ونعبد الله خوفا من عذابه وسخطه ومن ناره، وإلا فقد أصلنا أن العبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله جل وعلا. وأختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى يا أهل الجنة فيشربون وينظرون ويقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول جل وعلا هل رضيتم؟ أنتم راضون؟ فيقول أهل الجنة وما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ اسمع، فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا وخلقا. مسابقة مع الرسول، من أول من أسلم من الرجال؟ عمر، أبو بكر، علي. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى